نسمعها. نعم. حيث وقفنا. قال رحمه الله الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. وقد كما سمعتم يعني أن الراجح هو عدم لعن المعين إلا من لعنه الله ورسوله بالنص. الراجح من أقوال العلماء هو عدم لعن المعين لأننا لا نعلم خاتمته. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، كان عندما نادى أقرب الناس إليه مبينا أنه لا يملك لهم شيئا من دون الله، فكيف يملك، فكيف تملك هذه الحجارة وهذه الأصنام وهذه الأوثان إذا كان النبي أفضل الخلق لا يملك شيئا، فما بالك بمن دونه. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني خواص الناس ممن ابتلوا بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وقد يكون علماء أو عندهم شيء من العلم لكن ما عندهم علم بالتوحيد، ما عندهم فرقان يفرقون به بين الحق والباطل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هؤلاء الناس وخاطب أقرب الناس إليه وحذرهم من مخالفة أمره ومن الشرك، فمن باب أولى من دونهم أن يكونوا على حذر وأن لا يغتروا بمن قد يقع في مثل هذه الموبقات. نعم. استأذنكم الشيخ في تنبيه بالنسبة لدرس كتاب التوحيد إن شاء الله غدا السبت والأحد والاثنين، هذه الثلاثة أيام سيكون فقط العصر، وبلوغ المرام سيكون المغرب والعشاء، ثم سيعود الجدول يوم الثلاثاء إن شاء الله كتاب التوحيد العصر والمغرب إلى أن ينتهي كتاب. ولعلنا إن أذنتم أو سمح البرنامج نأخذ صباح الأربعاء فجر الأربعاء إن شاء الله، لعلنا نكمل حسب ما ترى اللجنة إن شاء الله، لكن أنا بيودي أن نأخذه لعلنا نكمل إن شاء الله. إن شاء الله نعم. أعيد التنبيه غدا إن شاء الله كتاب التوحيد فقط العصر، وإن رأت اللجنة نبدأ أربعة إلا ربع كان يمدي الإخوة من بعيد يصلون إن شاء الله، فكروا في هذا إن شاء الله. فضل. قال رحمه الله باب قوله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومن خلال الحديثين القادمين يتضح الأمر أكثر، ولكن المراد بتصدير الباب بهذه الآية أن من بين المعبودين من دون الله من قبل المشركين هم الملائكة، والملائكة هم أعظم المخلوقات وأقدرهم وأقواهم، كما قال الله تعالى عن جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين. جاء في وصف قوة جبريل أن له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. فهؤلاء الملائكة الذين هم يطيعون الله عز وجل، والذين هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك وجد من يعبدهم، فيقال للعابد: إذا كان هؤلاء الملائكة يفزعون هذا الفزع ويخافون هذا الخوف ويصعقون هذا الصعق، وإذا كانت السماوات والأرض ترجف وتفزع وترتعد وهي جمادات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إذا كان الأمر كذلك فكيف بمن يعبد هؤلاء ويعبد من دونهم من الأحجار والأصنام والأوثان؟ وهؤلاء أقوى من تلك الأحجار ومن تلك الأصنام ومن تلك الأوثان. والخلاصة أنه إذا كان الصالحون المقربون إلى الله عز وجل لا أن إذا كانت عبادتهم شركا بالله عز وجل وعلى رأسهم الملائكة الأقوياء، فما بالكم بمن يعبد من لا يسمع ومن لا يبصر من الأحجار والأصنام والأوثان. ومعنى الآية يتضح بذكر ما قبلها، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمقصود أن الشخص الذي تطلب أن الذي تطلب منه الأمور إما أن يكون مالكا لهذا الأمر الذي يطلب منه، وإما أن يكون شريكا في مع المالك، وإما أن يكون ظهيرا ومعاونا له، وأدنى أحواله أن يكون ماذا؟ شفيعا. وقد نفى الله ذلك عن الملائكة التي هي أقوى المخلوقات، فما بالكم بمن دونه. قال تعالى قل ادعوا أيها الكفار الذين زعمتم من دونه من الملائكة من دون الله من الملائكة. الفقرة الأولى أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فإنهم لا يملكون من دون الله شيئا لمن يتعلق بهم. الخطوة الثانية وما لهم فيهما من شرك ليس لهم شراكة مع الله لا في السماوات ولا في الأرض. فمن لم يكن شريكا كيف يطلب ويعبد من دون الله. والمرحلة الثالثة وما لهم منهم من ظهير ليس لله عون لا من الملائكة ولا من البشر ولا من الصالحين ولا من غير ذلك. ولا تنفع عنده الشفاعة إلا بإذنه. نفى المرحلة الرابعة التي هي أقل الأمور وهو أنهم غير قادرين على الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم على ما سيأتي تفصيله في باب الشفاعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال هؤلاء الملائكة إذا زال الفزع عن قلوبهم كلهم يذهلون ولا يدركوا ما يقال إلا جبريل عليه السلام. قالوا ماذا قال ربكم؟ نسوا من شدة الفزع نسوا. وسيتضح من خلال الحديث توضيحا أكثر. قال جبريل لهم الله قال الحق وهو العلي الذي له صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا كما أنه الكبير الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث حديث عظيم بين مناسبة نزول هذه الآية ما يتعلق بهذه الآية ومعنى هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال. قال إذا أراد الله أن ماذا الأمر في السماء إذا قضى الله الأمر في السماء أخذت السماوات والأرض رعدة أو قال رجفة. يعني الله عز وجل هو الذي يقضي الأمر في السماء لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يشاركه في ذلك أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندما يسمعون ما يقضي به الله بصوت يسمعونه وفيه دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم بصوت يسمع عندها السماوات ترتجف خوفا من الله وترعد خوفا من الله. أخذ السماوات والأرض رجفة أو قال رعد شك من الراوي هل قال رجفة أو قال رعدة والمعنى واحد كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة هو ذلكم الحبل المصنوع من الحديد أو أي شيء من المعادن مرتبط بعضه فوق بعض مرتبطا بعضه ببعض، مشبك بعضه ببعض، على صفوان أي على صفات ملساء. فإذا جررت السلسلة، على هذا الصفاء تسمع صلصلة، فهم يسمعون ذلك كأنه سلسلة على صفوان، والمقصود تقريب المعنى وليس المراد تشبيه الصوت بالصوت. ينفذهم ذلك أي يخترقهم هذا الصوت ويسمعونه، عند ذلك يصعقون. فإذا أفاقوا، قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الفزع من ذلكم الصعق الذي أصابهم من جراء سماعهم لهذا الصوت العظيم، كلام الباري سبحانه وتعالى عندما يقضي الأمر في السماء فيفيقون. فيسألون جبريل عليه السلام، لأن جبريل قد خصه الله بخصائص ليست لسائر الملائكة، وينفذ إلى أماكن لا يصل إليها بقية الملائكة، وهو يستوعب ما قاله الله عز وجل فيسألونه، وفي هذا دلالة على فضله عليه السلام. ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربنا عندما سمعنا هذا الصوت الذي لم ندرك مع فهمه من شدة الفزع الذي أصابنا عندما سمعنا هذا الصوت؟ قال الحق، ربنا قال الحق وهو العلي كما ذكرت، الذي له علو القدر، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والعجب أن صفة العلو أكثر الصفات أدلة، وهي أكثر صفة حصل فيها ماذا؟ نزاع بين الناس، وسيأتي باب خاص للأسماء والصفات. قال العلي وهو العلي الكبير. فيمضي جبريل بالوحي حيث أمره الله. ماذا يحصل؟ فيسمع ذلك من مسترق السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ومسترق السمع هو الشياطين، هم الشياطين الذين يتعاملون مع الكهان الذين يدعون علم الغيب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مسترق السمع، وأنه هكذا بعضه فوق بعض، وقد مثلها سفيان رضي الله رحمه الله تعالى بأن حرف بين أصابعه وبددها، يعني هكذا رفعها فوق بعضهم يصعد فوق بعض حتى يصلون إلى السماء الدنيا. فيسمعون تلك الكلمة، عندها يقذفهم الله بالشهب، والشهاب هو شيء من النجوم أو قطعة من النجوم يضرب الله تبارك وتعالى بها الشهب، يضرب بها الشياطين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإن أدرك الكلمة ألقاها على لسان الكاهن أو الساحر الذي يتعامل معه، وإن أدركه الشهاب ورماه أضاع تلك الكلمة وهلك. ولذلك قال ربما أدركه الشهاب قبل أن ألقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها. فإذا ألقاها على ذلك الكاهن أو الساحر كذب معها 100 كذبة، عندها يقول الناس أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والعجيب أن الناس ينسون 100 كذبة ويتعلقون بهذه الكلمة الوحيدة التي استرقها مسترق السمع، ويغفلون عن 100 الكذبات التي يكذبها ذلك الكاهن أو الساحر. وفي الحديث من الفوائد ما يلي: واحد، إثبات كلام الله عز وجل. اثنين، إثبات أنه يتكلم بصوت مسموع. ثلاثة، المقصود بالتشبيه تقريب المعنى. أربعة، فضل جبريل عليه السلام على سائر الملائكة. خمسة، شدة خوف الله من الملائكة، وهم الذين أعطاهم الله من القوة ما أعطاهم إلى درجة أنهم يذهلون عن ما نزل بسبب خوفهم لله، لشدة خوفهم لله سبحانه وتعالى. إثبات صفة العلو لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. إثبات استراق السمع، وإن كانوا لا يبلغون ما كانوا يبلغون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كفر الكهان وتعاملهم مع الشياطين، أنهم يكذبون، وانخداع الناس ببعض ما يصدقون به فيه مما سمعوه من خبر السماء عن طريق استراق السمع، لأن الناس يجرون خلف كل ناحق والعياذ بالله. فضل. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، رجفة أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث قريب مما قبله، ومن فوائده أن الله عز وجل يتكلم بكلام وصوت مسموع، وفيه إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، وفيه فضل جبريل أيضا عليه السلام، وفيه أن جميع المخلوقات ترتعد من خوفه جل وعلا بما فيها الجمادات السماوات والأرض، وفيها أيضا فضل جبريل عليه السلام وشدة خوف الملائكة من الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد أن جبريل هو المكلف بالوحي، حيث يبلغه الله عز وجل إلى حيث يبلغه إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى. وفيه دلالة على أن الملائكة، وهذا هو الشاهد للباب، مع عظمتهم وقوتهم وما أعطاهم الله تبارك وتعالى، فإنهم لا يقدرون على شيء مما اختص الله به، وأنهم لا يقدرون على إجابة أحد. فإذا كان هؤلاء الأقوياء وبعض الناس يعبدهم لا يقدرون على شيء، فما بالكم بمن يعبدهم أو يعبد من دونهم. فضل. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لأنها تقطع العروق الأربعة التي ذكرتها وذكرها ابن القيم وشيخ ابن تيمية وغيرهم، ذكروا أن علائق الشرك أربعة: إما أن يكون المدعو مالكا للشيء الذي يطلب منه، وإما أن يكون شريكا في الملك، وإما أن يكون ظهيرا للمالك ومعاونا له، وإما أن يكون شفيعا لديه. وقد نفى الله جميع هذه العلائق وقطعها حتى لا يبقى بعد ذلك أي تعلق لأحد بمخلوق من دون الله تبارك وتعالى. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، في إثبات صفة العلو والله تعالى وإثبات صفة التكلم وإثبات صفة الكبر لله عز وجل. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة سؤالهم أنهم ذهلوا عن ماذا؟ عما سمعوا لشدة خوفهم من الله عز وجل. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وفي دلالة على فضله، وقد ميزه الله على سائر الملائكة واختصه بأن يكون سفير الله بينه وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم. الملائكة. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم بمن فيهم جبريل، لكنه يكون أول من يفيق. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، يعني يصعد بعضهم فوق بعض، كل واحد على رأس الثاني. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب، وهو وجود مسترقي السمع. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، وهذا كله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ولذلك هم كانوا يقولون كنا نبلغ أكثر من ذلك، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان فينخدع الناس بذلك، يقال أليس قد قال في يوم كذا كذا وكذا. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة فيصدق وتنسى تلك الكذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون وينسون مئة كذبة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، ومنها صفة الكلام، صفة الكلام بصوت، صفة الكبر، صفة الإرادة. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. نعم، سواء المخلوقات الجمادات أم الملائكة. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، يعني لخضوعهم لله عز وجل. لئن إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. قال رحمه الله باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. هذا الباب باب الشفاعة باب عظيم، وخلط فيه الناس خلطا عظيما، سأبين مذاهبهم قبل أن أشرح الباب. معنى الشفاعة في اللغة الزوج، وهو ضد الفرض والوتر كالاثنين والأربعة والستة والثمانية إلى آخره، وهو كل ما يقبل القسمة على اثنين بدون كسر. أما معناها الشرعي هو طلب الخير من أجل الغير، ذلك أن الشافع يزيد في طلب المشفوع له ويقويه، فصار كأن العامل اثنان بدل ما أن يكون من أن يكون شخصا واحدا. والناس في الشفاعة وهي على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، وسيأتي تفصيلها في ضمن الآيات، في ضمن النصوص التي أوردها المصنف. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فقسم نفوا الشفاعة بالكلية ما عدا الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وهم الخوارج والمعتزلة، فقد نفوها نفيا باتا. وبعضهم يلحق بذلك شفاعة النبي في دخول أهل الجنة الجنة. والقسم الثاني على النقيض منهم، أثبتوا الشفاعة بدون قيد ولا شرط، ورتبوا عليها أن عبدوا غير الله، عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الصالحين وعبدوا الجن وعبدوا الكواكب وعبدوا الشمس والقمر وعبدوا الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. وقد وأكثر آيات القرآن التي تحذر من الشرك هي متعلقة بهذا المعنى، لأن الناس يتخذونهم شفعاء. ثم إنه بعد القرن الرابع انتكس الناس إلى تلك العقيدة، بل وبالغوا في ذلك، فصاروا يطلبون الشفاعة من الموتى في قبورهم بدون قيد ولا شرط، فيقفون عند قبر الميت ويسألونه الشفاعة ويسألونه الدعاء ويسألونه البركة، بل ربما سألوه الخير والرزق والعفو والعافية. وهذه بعينها شفاعة المشركين القديمة. أما القسم الوسط فهم أهل السنة والجماعة، وقد أثبتوا الشفاعة بشرطين دل عليهما القرآن الكريم، وهي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع عنه مع المشفوع له، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه خلاصة يعني مواقف الناس من الشفاعة. أما أنواع الشفاعة يعني المثبتة فسوف تأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. تفضل. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به يعود إلى القرآن الكريم، أنذر بالقرآن أولئك الذين يخافون أن يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار. أما من اعتقدوا الشفاعة للأصنام والأوثان فهؤلاء لا ينفعهم الإنذار، إنما أنت منذر من يخشاها. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنهم يعتقدون أنه ليس لهم ولي ولا شفيع من دون الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع من دون الله لعلهم يتقون، فهم الذين سوف يستفيدون فيتقون الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والشاهد أن الذي يستفيد من الشفاعة هم أولئك الذين يقبلون النذارة ويعلمون أن الشفاعة إنما تطلب من الله، وأنها لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله له قولا وأذن له. نعم. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، هذا إنكار لما يدعيه المشركون من إثبات الشفاعة للمخلوقات. قل لله الشفاعة جميعا، ثم قال: أولو كانوا لا أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني إذا لم يفهموا إذا لم يفهم هؤلاء أن الشفاعة خاص بالله فهذا دليل على أنهم لا يعقلون ولا يعتقدون ما يجب اعتقاده في هذا الباب. ثم بين أن الشفاعة لله وحده لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا فيه إثبات أحد شروط الشفاعة، وهو إذن الله لمن للشافع، كما سيأتي في بيان الشفاعة التي تحدث عنها المصنف في كلام شيخ الإسلام. نعم. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تضمنت هذه الآية الكريمة شرطي الشفاعة، وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، فهذا الذي يمكن أن ينتفع بالشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الملائكة وغيرهم فإنهم لا يملكون تلك الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تقدم معنى هذه الآية والتي بعدها، حيث قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله واضحة، فقد نفى الله عنهم عن كل من يدعى من دون الله أو يطلب منه شيء من دون الله، نفى عنهم جميع ما قد يخطر بالبال من العلائق، فنفى عنهم أنهم مالكون لهذا الأمر، ونفى عنهم أنهم كونهم معاونين أو مظاهرين لله، ونفى عنهم أنهم شركاء في الملك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما نفى عنهم آخر الأمور وهي الشفاعة حيث لا تثبت إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشاهد للباب. نعم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هنا نقل كلاما عن شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه بيان أن ما استنبطه من هذه النصوص العظيمة أن الله نفى الشفاعة الشركية، وأن أن يكون أحد يقدر أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. نعم. هنا يعني من الأحاديث التي أشار إليها، الله عز وجل نفى الشفاعة عن المخلوقين إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا أدل على ذلك من أحاديث الشفاعة المتواترة الكثيرة. فإنه عندما يأتي الناس فيسألون آدم أن يشفع لهم، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذرون، حتى إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم أنا لها، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده ربه كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والذي وهي الوسيلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، وهو مقام أرجو أن أكون أنا صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يناله مخلوق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه لا يشفع ابتداء، وهذا هو الشاهد، إنما يأتي ويستأذن ربه، كما جاء أنه يستأذن ربه ويسجد: آتي ربي فأسجد تحت العرش، فيلهمني محامد أحمده بها، وهو ساجد ويتركه طويلا، ثم يقول له: يا محمد ارفع رأسك، يعني من السجود، وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد لي حدا، فيخرج مجموعة من النار، ثم يقول: فأسجد مرة أخرى، فيلهمه محامد يحمده بها، فيناديه مرة ثانية: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهكذا إلى المرة الرابعة، ثم في المرة الرابعة يقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأخرج فيه كل من قال لا إله إلا الله. طبعا لا إله إلا الله مضبوطة كما تقدم، بأن يكون عالما بمعناها وعالما بمقتضاها ظاهرا وباطنا. وهي أحاديث متنوعة ومتواترة في مسألة الشفاعة. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. هذا هو الشاهد، أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا وإنما يستأذن ربه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك لا يجوز أن نطلبها الآن من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن معنى الشفاعة الدعاء، والدعاء قد انقطع بعد وفاته فلا تطلب منه. أما بعد أن يبعثه الله عز وجل فإن الناس يهرعون إليه فيسألونه الشفاعة التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها. أما من يسألون الشفاعة الآن فهم مشركون. ولذلك هناك فرق بين من يقول الشفاعة يا رسول الله أو اشفع لي يا رسول الله الآن، أو بين من يقول اللهم إني أسألك بحقي أو بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وبين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا تحرمني من شفاعة نبيك، أو اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الأنواع الثلاثة، الأولى شرك محض أكبر، والثانية بدعة منكرة توسل بدعي، والثالثة توحيد محض. فإذا قال الشفاعة يا رسول الله الآن في الدنيا فهو مشرك شركا أكبر. إذا قال اشفع لي يا رسول الله، يناديه الآن بعد موته ويقول اشفع لي يا رسول الله، فهذا قد أشرك شركا أكبر بالله مع الله عز وجل. وإذا قال اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو نحو ذلك، هذا يسمونه يسمي العلماء ماذا؟ التوسل الإيش؟ البدعي، وهو محرم وبدعة. والثالث إذا قال اللهم رع، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا عين التوحيد وهو المطلوب، لأنك تطلب الشفاعة ممن؟ من الله تبارك وتعالى، والله يأذن لنبيه ونبيه يستأذن ربه فيأذن. نعم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في هذا الحديث الذي أورده شيخ الإسلام هنا من أسعد الناس بشفاعته، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دلالة على أن الذي يستحق الشفاعة هو من يكون عمله خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل أحد يطلب الشفاعة، أو وليس كل أحد يعني ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا القيد. ولذلك يخطئ من يظن أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يدخله الجنة، هذا أمر غير صحيح. فلا إله إلا الله لا بد لها من قيود، أن تكون خالصة لله وأن يعمل بمقتضاها وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن من يتعلقون بالأحاديث المطلقة المرجئة هؤلاء ظلم لأنفسهم، فإن كانوا مرجئة غلاة يقول لا يضر مع الإيمان دم فهم كفرة، وإن كانوا من مرجئة الفقهاء لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان فهم مرجئة أيضا، لكنهم يرون وجوب العمل فهم آثمون بهذا، بل إن مذهبهم هذا أصبح مطية لمن؟ للمرجئة الغلاة، للمرجئة الغلاة. ومن هنا قال العلماء بأنه لا بد لا إله إلا الله من شروط مفهومة من مثل هذه الآية من مثل هذا الحديث. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن مثل قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأخذوا من هذا شروط لا إله إلا الله التي تقدم ذكرها مفصلة وأشير إليها إشارة هنا. الشرط الأول العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك، كما قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقد تقدم تفصيل ذلك. والشرط الثالث اليقين المنافي للشك، كما في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشرط الخامس الانقياد المنافي لترك، كما قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والسادس القبول المنافي للرد، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى كذا نصف دقيقة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. الأخير المحبة، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ونكمل أو نأخذ باب في مدى 10 دقائق بعد الأذان. الله وبعث المقرح الذي وعدت رضيت بالله ربا ومسلمين صلى الله عليه وسلم نبيه. كمل كلام شيخ الإسلام. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، لأن معنى الشفاعة الدعاء، فإذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم شفعه فيه. ولذلك جاء في حديث الأعمى كما سيأتينا إن شاء الله في وقت آخر أنه قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، يعني اقبل دعاءه فيه. نعم. ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاعة المشركين، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي ما توافر فيها أمران: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا دليلها. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أنها لا تكون إلا لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. السابعة. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: أنواع الشفاعة لا تخفى على شريف علمكم، أولها الشفاعة العظمى وهي واضحة ذكرها ابن القيم ملخصها، والثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها، والثالث شفاعة للجنة في رفع درجاتهم، والرابعة شفاعته لبعض أهل الكبائر ولأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اختبأت شفاعتي أو ادخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والخامس شفاعته لمن استوجب دخول النار أن لا يدخلها، أخيرا شفاعته بعمه أبي طالب عندما حيث يخفف الله عنه العذاب فيلبسون عليه من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. فضل. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب له علاقة بالشفاعة وبالهداية قبل ذلك، والهداية على قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله تبارك وتعالى، هو الذي يوفق من يشاء لما يشاء إذا شاء، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال تعالى: من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد. فالذي لا يوفقه الله لا يمكن أن يوفق، فهداية التوفيق والإلهام خاصة بالله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهي للأنبياء والمصلحين والدعاء، كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. وهذه تكون للأنبياء والصالحين والدعاة المخلصين. وقد نفى الله هداية التوفيق في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والشاهد منها أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، لا يملكه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الشاهد لكتاب التوحيد. الإيمان بأن المناسب لكتاب التوحيد الإيمان بأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء تكرما منه وفضلا، ويضل من يشاء عدلا. ثم أورد المصنف الحديث في قصة أبي طالب عندما مرض ودنت وفاته حضرته الوفاة. وتعلمون ماذا قدم أبو طالب من حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه صرح بأنه يعرف صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وله قصائد أخرى تبين أنه يعرف الحق ولكنه لم يستجب له تعصبا لئلا تعيره قريش بأنه ترك دين آبائه وأجداده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، فعندما حضرته الوفاة يعني وصل مرحلة النزع جاءه، لأن الأعمال بالخواتيم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم زائرا وعائدا وسائلا وطامعا فيما عند الله أن يهديه للإسلام، لكن النبي لا يعلم الغيب وإلا لما تكلم، لا هو ولا غيره. فجاء إليه وكان عنده اثنان من الكفار، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهذا يدل على خطورة جلساء السوء، والواجب على المؤمن أن يبتعد عنهم. انظر كيف أضل أبا طالب، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقوله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآيات كثيرة في هذا الباب، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، وقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لبالمقارن يقتدي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له مخاطبا إياه باستعطاف: يا عم، يا عم، وعم الرجل صنو أبيه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولو قدر الله أنه اختتم بهذه الكلمة لمات على الإسلام. فقال له الجليسان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظرهم لم يقولوا لا تفعل، ولم يقولوا دعك من قوله، وإنما أحيوا في نفسه جذوة العصبية الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة، وأعاد الكفار كلمتهم، وأعاد ثالثة، فأعادوا ثالثة، فكان آخر كلمة مات عليها أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. وفي هذا بيان خطورة جلساء السوء، والعياذ بالله، يصرفون الناس عن الحق ويعمونهم ويصمونهم عن سماع الحق. ثم لما مات على هذه الحال وفيه أيضا رد على من زعم أن أبا طالب قد أسلم كما نسب إلى السيوطي أو غيره، وهذا غير صحيح، بل هذا نص في أنه مات على الكفر ولا يصح كما تقول الرافضة أو غيرها أو بعض غلاة المبتدعة أنه أن الله أحيا له أبويه وأحيا له عمه فآمنوا به، هذا غير صحيح. ثم قال متأدبا مع ربه صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. كلمة ما لم أنهى عنك تدل على أدبه مع ربه جل وعلا. فنزلت الآية تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الاستغفار له. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا، قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم أنزل الله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لبيان أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا ولا يظلم ربك أحدا. تفضل اقرأ المسائل ما نعلق عليها سهلا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الله أكبر، يعني أبو جهل فهمها، لذلك لما فهمها نهى أبا طالب أن يقولها، لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله تنفي كل ما يعبد من دون الله، فلما فهموا هذا الفهم كفروا بها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أما مشركو هذا الزمان فإنهم لم يفقهوا معناها، فيرددونها مليون مرة ثم ينقضونها بالتوجه إلى أصحاب القبور والأضرحة فينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم من دون الله، فيكون بذلك قد نقضوا لا إله إلا الله. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: يعني حرصه ولكن الهداية بيد الله. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة: الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعت. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم. ما هي جادله بماذا؟ اتباع الآباء. اتباع الآباء، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، ولذلك غرسوها في ذهن عبد المطلب في آخر، في ذهن أبي طالب في آخر لحظة. نعم. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شاء الله الأسئلة نترك لها وقتا.